نعم. إن كنتم تؤمنون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا أيها الذين آمنوا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم الكلام على قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وعرفنا أن هذه الآية قد اشتملت على أمرين عظيمين: الأول الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، والثاني الأمر بالحكم بالعدل. وأن الحكم بالعدل من الأمانات، ولكنه خصه وأفرده لأهميته، وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام. وفي مقدمة الآية التي تليها مر معنا: ولما أمر تعالى الحكام أن يحكموا بالعدل أمر الرعية أن تطيعهم ليتحقق العدل وينفذ الحكم. ولما أمر تعالى بالعدل في الأحكام بين مصدر ذلك وأساسه، وهو طاعة الله، وهو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا مناسبة الآية لما قبلها ما هو؟ الآية التي قبلها فيها: إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما هي العلاقة؟ لأنه في الآية السابقة لما أمر الحكام بالأمر بالحكم بالعدل، في الآية هذه أمر الرعية أن تطيع الحكام، وبين للحكام مصدر العدل وهو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولاحظنا أن الطاعة تكررت في حق النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تتكرر في حق أولي الأمر. لماذا؟ قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا الأمر، قال وأولي الأمر منكم، ليبين أن طاعتهم داخلة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لهم طاعة مستقلة يعني منفردة عن طاعة الله ورسوله، لا، لكنها داخلة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. و نظرا لأنه يحدث عند الحكم تنازع، قد يحدث عند الحكم تنازع، ونظرا لأنه يحدث قبل الحكم وبعده تنازع، ممكن يحدث قبل الحكم أو بعد الحكم تنازع. فقال الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا نقول ولما أمر تعالى الحكام أن يحكموا بالعدل أمر الرعية أن تطيعهم ليتحقق العدل وينفذ الحكم، أن تطيعهم ليلتئم الشمل ويتحقق العدل وينفذ الحكم. ولما أمر تعالى بالعدل في الأحكام بين مصدر ذلك وأساسه وهو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر بالرد إليهما عند التنازع. فقال سبحانه، إذا أضفنا عبارة وأمر بالرد إليهما عند التنازع، فقال سبحانه. طيب النزاع الأكثر قبل الحكم ولا بعد الحكم؟ أكثر ما يقع النزاع قبل الحكم ولا بعد الحكم؟ قبل الحكم. الناس يتنازعون فيحتاجون إلى فصل المنازعات فيأتي الحكم. بعد الحكم قد لا يقتنع بعض الناس، لكن الأصل أن التنازع أن حاجة للحكم تأتي من التنازع. يعني أول شيء يصير مشكلة تنازع خصام، بعدين الناس يقول وين نروح. طيب يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن أمرتكم، ذكرنا في حديث في تفسير ابن كثير حديث أحمد عن علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليه رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء قال، فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال اجمعوا لي حطبا، ثم دعا بنازل فأضرما فيه ثم قال عزمت عليكم لتدخلنها، قال فهم القوم أن يدخلوها، فقال لهم شاب منهم إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. طيب القصة هذه فيها فوائد. أولا أنه ينبغي على أفراد السرية أن لا يثيروا حفيظة أميرهم، لأنه قال وجد عليه في شيء. ثانيا أن على القائد إذا غضب أن يلجم نفسه بطاعة الله. ثالثا وجوب طاعة الأمير في السرية أو الجيش. رابعا تقرير المبدأ على الجنود لينطلقوا منه وليبنى عليه، أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعون. خامسا وجوب الإقرار بالحق لأنهم قالوا بلى. سادسا وجوب الطاعة في المعروف، اجمعوا لي حطبا جمعوا حطبا، حتى الآن ما في أوقدوا نارا أوقدوا نارا. الآن عزمت عليكم لتدخلنها، هنا تأتي المشكلة. سابعا عدم جواز الطاعة في معصية الله، عدم جواز طاعة المخلوق في معصية الخالق. ثامنا قوة إيمان الصحابة، هموا أن يدخلوها بناء على الأصل، بناء على الأصل، يعني هم القوم أن يدخلوها، يعني العجب يعني مستعدين يدخلوها، لكن بناء على إيش؟ على أن هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أن يطيعوا الأمير. تاسعا أهمية الفقه في الدين، الفقه، لأنه قال إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، هذا فقه، هذا فقه. عاشرا أن الحق قد يكتشفه أصغر القوم، يقول فقال لهم شاب منهم، يعني ما هو كبير، ممكن في غيره أكبر منه، فما هو شرط أن يعرف الحق الأكبر، قد يعرفه الأصغر. ففهمناها سليمان، سليمان أصغر من داود ابنه، يعني هذه فتوح من الله، فقد يفتح بها على أصغر، أوسط، أكبر. فلا يقال إذا جاء الأصغر بالرأي لا هذا رأي ما، لأن هذا أصغرهم، إيش درى؟ نقول طيب قد يفتح الله عليه. الحادي عشر لا بأس بتأخير ما أشكل ليتم الفصل فيه من صاحب الفصل، فهو قال لا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال لا تنفذوا ولا ما قال اعصوه، ما قال اعصوه، قال لا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها، يعني هو ما عنده مانع بالنهاية في المبدأ، إذا كان القضية أن دخول دخول خلاص. وهذا يبين قوة إيمان الصحابة، استعداد للتنفيذ حتى لو كان نار تحرق، بس أول نتأكد أنه هذا هو، نتأكد أنه هذا هو الصح، هذا هو الحق. طيب الثاني عشر أو الثالث عشر تقرير قاعدة إنما الطاعة في المعروف، وبيان اتصال نار الدنيا بنار الآخرة للمنتحر، بيان اتصال نار الدنيا بنار الآخرة للمنتحر، يقول لو دخلوها، لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا. فالمنتحر اتصال العذاب بالعذاب، اتصال العذاب بالعذاب على المنتحر، على من قتل نفسه. ليش؟ لو دخلتموه ما خرجت، لو دخلتموه ما خرجت منها أبدا. فالفائدة اتصال العذاب بالعذاب على المنتحر، لأن كثيرا من المنتحرين يظنون أن الانتحار هو خلاص من عذاب الدنيا. طيب وبعدين ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد عذاب الدنيا؟ بعد عذاب الآخرة، بعد عذاب البرزخ، بعد عذاب الآخرة، فيتصل العذاب بالعذاب، اتصال العذاب بالعذاب على المنتحر. فالروح عزيزة، ولا يصح أن تهدر فيما لم يأذن به الشرع، يعني أي شيء كذا بس يلا انتحر، يلا أقتل نفسك، طيب سوي كذا، لا ما في، لابد من التروي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لابد من التروي، ما هو يعني، وهذا تجعل من الفوائد التروي قبل إزهاق النفس. فين تزهقها؟ في إيش؟ على أي أساس؟ لماذا؟ إذا كان في الجهاد في سبيل الله ماشي، كلمة حق عنده سلطان جاء ماشي افعل خلاص، لكن بس كذا ادخلوا. فمن يعني ممن يقود الناس يوجد من يهلكهم، فنقول في الفائدة الرابعة عشرة إن بعض الرعاء مهلكة لمن تحتهم، وقال إن شر الرعاء الحطمة، وفي رعاء يحطمونهم إلى درجة الإهلاك. الفائدة الخامسة عشرة عدم الانتقام للنفس، انتقم لله ماشي، انتقم للنبي عليه الصلاة والسلام، انتقم للدين طيب، انتقم لحرمات الله، لكن الانتقام للنفس شره عظيم. وهذا في هذه هنا وجد عليه في شيء، يلا أوقدوا نار ادخلوا فيها. طيب يعني كيف خلاص لأنه يعني غضبت عليهم فأنت مستعد أن تهلكهم من أجل أنك غضبت عليهم؟ الفائدة الأخيرة أن الجهل يورث هلاك الدنيا وهلاك الآخرة، أن الجهل يورث هلاك الدنيا وهلاك الآخرة. الفائدة التي أيضا نضيف واحدة أخرى ليس الكمال بمعرفة الدليل، إنما الكمال بفهمه وتنزيله على الواقع. ليس الكمال بمعرفة الدليل فقط، إنما الكمال بفهمه وتنزيله على الواقع. لأنه ممكن يقول يعني إحنا نعرف إن ما يجوز يعني واحد يحرق نفسه، بس ما بس هنا يعني هو يجي كيف تجي هنا؟ فالقضية الفقه، ما هو الفقه؟ إيش الفرق بين الفقه والحفظ أو المعرفة؟ إيش الفرق بين المعرفة و المعرفة معرفة الشيء وفقهه؟ بعض الناس يعرفون الأدلة بس ما يفهمها، وبعض الناس قد يفهم الدليل لكن ما يعرف ينزله على الواقع. هذا اللي يركب ولا هذا ولا هذا؟ أي واحد؟ فقال لهم شاب منهم إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فكيف ندخل؟ إحنا أصلا فرينا من النار، ليش اتبعنا أصلا؟ لنفر لنهرب من النار، فكيف ندخل النار؟ وذلك ممكن نقول من الفوائد عدم استحقار السن في إفادة الآخرين. يعني ما تقول أنا صغير ما أفيدهم شيء، أنا إيش أسوي أنا؟ لا، قد تفيد. الفائدة الأخيرة لعلها تكون هذه، أن الرأي السديد يكون سببا للنجاة. يعني أهمية ليش الواحد يحرص على الرأي الصحيح أو يلتمس أهل الرأي الصحيح، يعني أصحاب العقول الراجحة، أصحاب العقول الراجحة، لأنهم يعني أولو الألباب، لأنهم منجاة للناس، أولو الألباب منجاة للناس، تبع الفائدة اللي قبلها. نقول وأن أولي الألباب منجاة للناس، طيب أنت قولوا إنما الطاعة في المعروف، ما هو المعروف؟ بس ما هو المعروف؟ يعني المعروف عند من؟ الحين معروف عرف، يعرف، عارف اسم فاعل، معروف اسم مفعول، معروف بس معروف عند من؟ ها؟ لا، اللي هنا إنما الطاعة في المعروف، المعروف عند من؟ لو قلنا كذا عند عموم الناس، طب الناس قد يكون معروف عندهم أشياء كثيرة من الباطل. أيوة، نقول المعروف عند الشرع، وما تعارف عليه الناس من الحق، يعني مما لا يصادم الشرع، ما تعارف عليه الناس ما لا يصادم الشر، لأن الغالب أن الشيء المتعارف عليه عند الناس يكون حقا. متعارف عليه الغالب إذا صار متعارف عليه عند الناس يكون حقا. يختلفون في أشياء كثيرة، حق وباطل وأشياء، لكن الغالب المتعارف عليه، لأن الله جبل النفوس على أصلا على يعني معرفة الحق وعدم استنكاره، لو عرض عليها أن تقبله، هذا هو الأصل. يعني الله فطر الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها إنها إذا عرض عليها الحق أن تقبله. فأصحاب الفطر السليمة إذا عرض عليه مش حتى لو ما يعرف دليله، حتى لو ما يعرف إيش قول الأقوال العلماء، يعني لا يستنكره، بل إن نفسه تتقبله وتستسيغه وتميل إليه، تركن إليه. وهذا من إعانة الله للناس على اتباع الحق، أنه جعل فيهم من الفطرة ما يميزون به ويعرفون. يعني لو أنه الآن كما يقولون نفوس حيادية، ما تميز الخير من الشر، ولا تميل إلى الخير من الشر، ولا يعني حيادية ما فيه، سيكون الوضع في الدعوة أسوأ بكثير. فكيف لو كانت النفوس يعني كذا، يعني معكوسة، يعني تنفر من الخير أصلا، تنفر من المعروف، تنفر من الحق، تنفر من، كانت أسوأ، كان يمكن من الذي يهتدي. لكن من إعانة الله للناس على اتباع الحق، ومن إعانة الله للدعاة على تبليغ الحق، من إعانة الله للدعاة على تبليغ الحق، أنه فطر الناس على الحق، على توحيده ومعرفة الحق، وإذا عرض عليهم أن يقبلوه وإذا تأملت في قصص إسلام عدد من الصحابة يعني ترى أنه ترى هذا المبدأ، يعني يعرض عليه فيقول إيه ليه، يعني هذا هو خلاص، يعني نفسه عرفته، اهتدت إليه، اهتدت إليه، وافقته، وافقها ووافقته. طيب، القصة هذه أوردها ابن كثير رحمه الله، قصة أحمد، رواية أحمد وما في الصحيحين، تحت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. هذه قصة مهمة في تفسير الآية، في تفسير الآية كذا بالمثال بالقصة، حتى يوضح معنى الآية بمثال عملي. لأن الواحد قال لك إيش الفرق بين السيرة والسنة؟ طبعا السيرة جزء من السنة، لكن إيش الفرق بين السيرة والسنة؟ إن السيرة هي التطبيق العملي للكتاب والسنة، التطبيق العملي. يعني يمكن السنة تجد فيها أقوال مثلا، أفعال، طيب، وأوامر ونواهي، افعلوا لا تفعلوا، أدلة. السيرة ما هي أهمية السيرة؟ يعني واحد قال إيش أهمية دراسة السيرة؟ أنها التطبيق العملي لإيش؟ الكتاب والسنة. فيعطي الذي يريد التطبيق، التنفيذ، العمل، كيف تنفذ، كيف تطبق. طيب، وصلنا إلى قوله إذن: وقال أبو داود حدثنا مسدد، وقال أبو داود حدثنا مسدد. اقرأ اقرأ اقرأ، أنت عندك تفسير كثير، اقرأ. شوف بعد، وقال الإمام أحمد بعد القصة، انتبه معي، شوف التفسير. أيوة، بس يبغى الحط مباشرة عند، أيوة، عشان يسمع الإخوان اللي ممكن يقدم شوي. ارفع ارفع، ايوه ارفع شوي، او نفس ال، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سكر يا سيدي، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وقال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأخرجاه من حديث يحيى القطان. وعن عباد بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما انشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثارة علينا ولا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه إن الله برهان. أخرجاه. وفي الحديث الآخر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا واطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. يعني عبد يقول اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني لا نسب يعني رفيع ولا شكل جميل. كأن وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. عبد ما هو حر يعني أصلا، حبشي ما هو من العرب، حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني ما في شكل ولا جمال ولا كذا، ولا يعني خلقة، حسن الخلقة من جهة يعني الجمال، ومع ذلك اسمعوا واطيعوا. ليش؟ طبعا نحن نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. طيب وهذا الحديث؟ نقول هذا ما هو عند الاختيار، يعني الأئمة من قريش عند الاختيار، لما نجي نختار نصير في اختيار مثل خلص سيختار من قريش. قريش أولى الناس بهذا الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام جعله فيهم وأخبر أن الرجل من قريش قوة الرجلين في الرأي من غير قريش، في أسباب خلقية وهبية جبلية، خلاص الله جعل في قبائل أشياء ميزات ما هي في قبائل أخرى، ما يعني هذا شيء من الله، خلاص قدر. طيب لكن هو قد يتأمر وقد يؤمر وليس يعني في حال الاختيار، هو ما قال لنا في حال الاختيار اختاروا عبد اختاروا حبش اختاروا، لا قال لأئمة من قريش، هذا الأصل، يعني في أصل وفي طارئ. طيب إذا طرأ طارئ لأي سبب، تغلب جاء واحد ما حصلوا أحسن من هذا أي شيء، يعني المهم حصل أمر خارج عن الأصل، حصل أمر خارج عن الأصل وتولى عبد حبشي كأن رأسه زبيب، إيش نفعل؟ ما دام سيسوس الناس بالكتاب والسنة لا بد من السمع والطاعة، لأن الخروج الآن ماذا سيترتب عليه؟ خلاص سيترتب عليه انحلال أمن المجتمع. خلاص إذا قلنا الخروج كل واحد يقول أنا أولى، كل واحد يقول أنا أولى، وبالتالي لا يستقيم للناس حياة، لا تستقيم للناس حياة ولا يجتمع لهم أمر، يعني كل أحد يقول أنا. ولذلك واضح من نصوص تحريم الخروج على من تغلب أو تولى أو بويع، إذا كان يحكم بالكتاب والسنة تحريم الخروج عليه أيا كان، لحتى لو كان عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، أن مفسدة الخروج أكبر من مصلحة تعديل هوية شخصية الوالي أو الحاكم أو الأمير أو إلى آخره، لأنه سيترتب عليه من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، وقد عرف السلف ذلك جيدا من خلال ما حصل من ما يسمى بالثورات. مع أن بعض من قاموا فيها في بداية الأمر، يعني بداية الأمر كان بعضهم من أولي الفضل والعلم والطاعة والدين والخير ويعني لعلهم ما أرادوا مجرد أشياء شخصية، ولكن لما حصل من ذلك من إراقة الدماء ما لا يعلمه إلا الله، مثل حركة النفس الزكية أو الملقب بالنفس الزكية، ممكن تشوف أولها ومن هذا وشخصية الرجل ومن الذي بايعه وكذا، أنه يعني إعادة الحق إلى نصابه، يعني تقول كذا يعني إعادة الحق إلى نصابه، فلما تشوف ماذا ترتب عليه من إراقة الدماء خلاص يعني خلاص، حتى لو صار هذا الوالي فيه ظلم وفيه معصية بس يحكم بالشريعة خلاص ما تستاهل قضية، لا يمكن تكافئ يعني إراقة الدماء وانفراط العقد وانحلال الأمن وتفرق الناس، ما هذه أسوأ بكثير من أن يكون فيه معصية أو فيه اعتداء أو فيه ظلم، لأن ذلك الشيء سيكون أظلم وأطغى وأسوأ. شوف الدليل على التقييد سيأتي، دليل على التقييد أنه يحكم بكتاب الله. سيأتي في حديث في رواية أم الحسين: ولو استعمل عليكم عبد الحبشي يقودكم بكتاب الله، يقودكم بكتاب الله. طيب أكمل. قال رحمه الله: وعن أبي ذر الغفاري قال: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. رواه مسلم. أبي ذر المحشي يقول أبي هريرة، حديث أبي هريرة. أيوه. سلاف بكبير كثير من أبي ذر، قول الحديث المسلم من حديث أبي ذر. أيوه. وأثبت من كثير من حديث أبي هريرة. لا، هو إذا كان هو ما قال بكثير، رواه مسلم في مسلم في كتاب الإمارة عن أبي ذر وليس عن أبي هريرة، فهو ليش قال أبي هريرة؟ في أحد علق من شوف طبعا شو طبعة هذا عندي علق. ها؟ أنبه عليه، قال رواه مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وليس من حديث أبي هريرة. فما هو السؤال؟ ليش ابن كثير قال أبي هريرة؟ مجرد سهو خطأ ولا فيه سبب؟ له طريق آخر، له شيء، رواية ثانية فيه؟ وين تحقيق عبد الرزاق المهدي من كثير؟ يعني المصنف رحمه الله بن كثير عزاه لمسلم، عزاه لمسلم من حديث أبي هريرة، ولكنه في صحيح مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية من حديث أبي ذر، وأخرجه أحمد وابن ماجة والبخاري في الأدب المفرد أيضا من حديث أبي ذر. نعم، يعني أحيانا يكون وهم خطأ سهو، طيب، وأحيانا يكون لا في في في سبب وراء الموضوع آخر يعني. طيب، فما في شيء في التعليقات؟ ها، طبعة الشيخ مقبل الوادعي لما هي موجودة؟ طيب عندك شيء تعليقات؟ طيب ماشي. طبعا عنوان الباب في مسلم وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، يعني أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبد الحبشيا مجدع الأطراف. هذا بعد يعني زيادة في الإيش، زيادة في إنه شكل ما في شكل، يعني قابل، يعني سيكون خلص في القبح والدمامة من جهة الشكل مجدع الأطراف، لا يدين ولا رجلين، على أن بعضهم حمل الحديث على المبالغة، يعني أنه ولو وصلت القضية إلى كذا، يعني ليس هذا هو الأصل ولا إلى الصح، وأن يعني حتى أنهم تكلموا في شروط الإمام على سلامة الأعضاء، سلامة الحواس وسلامة كذا، وأن لازمة في الحكم ولازمة في قيادة هذا، وأن الخليفة قد يقود الجيش وكذا، كيف يكون أعور أو أعمى أو مجدع أطراف أو إلى آخره. فبعضهم حمله قال يعني على أنه لو يعني المبالغة، حمله على المبالغة، لو كان يعني. طيب نعم. وعن من حصين أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له واطيعوا. رواه مسلم، وفي لفظ له عبدا حبشيا مجدوعا. وقال ابن جرير: حدثني علي. شوف النصوص تفسر بعضها بعضا، يعني هذه قاعدة مهمة، إذا أردنا أن نفهم نصا لا بد أن نجمع النصوص التي جاءت بمعناه وفي بابه وفي موضوعه. إذا أردنا أن نفهم نصا لازم نجيب النصوص اللي جاءت في نفس الموضوع. إيش النصوص الأخرى اللي جاءت في نفس الباب، في الباب نفسه وفي الموضوع نفسه؟ فإذا جمعتها تبينت لك أشياء ما كانت متبينة من قبل، إذا جمعت الروايات. مثل الإضافة هذه مهمة جدا، يقودكم بكتاب الله، يقودكم بكتاب الله. نعم. وقال ابن جرير حدثني علي بن مسلم الطوسي حدثني من أبي فديك حدثني عبد الله بن محمد بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيريكم بعدي ولاه، سيريكم البر بذره، ويريكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم واطيعوا، فاسمعوا لهم واطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. طيب، هذا رواه ابن جرير. قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن عروة وهو ضعيف جدا، وكذلك قال أحمد شاكر في تعليقه على ابن جرير الطبري ضعيف جدا 8/502. إذا من أجل عبد الله بن محمد بن عروة. شاكر على المسند 8/502 وقال ضعيف جدا. وذكره أيضا من جوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. وعبد الله محمد بن يحيى بن عروة قال أبو حاتم متروك الحديث، قال العقيري لا يتابع على كثير من حديثه، وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات، واستنكر ابن عدي في الكامل أحاديثه، وقال أحاديث عامتها مما لا يتابعه عليه الثقات. عبد الله بن محمد ابن عروة عبد الله محمد بن يحيى بن عروة. وشوف رواه عن من؟ عن هشام بن عروة. طيب، قلنا إن الحديث السابق حديث الحبشي لا يدل على عدم اشتراط القرشية في الخلافة، لأنه يمكن حمله على من تغلب. مثل شوف كلمة أمر كذا تحتمل معنى الإيش؟ تحمل معنى التغلب والقوة، يعني غلب بالقوة، غلب خلاص بالقوة، تغلب بالقوة، فرض نفسه فرضا. فيكون الآن المنازعة لأجل إتيان بواحد قرشي ممكن تخرب البلاد والعباد، خلاص ما دام يكون بكتاب الله يلا. التغيير له ثمن كبير. هذه قضية مهمة ترى، قضية النظر في التغيير من جهة المصالح والمفاسد. بعض الناس عنده تغيير وبس. طيب يا أخي إيش كلفة التغيير؟ إيش راح يترتب على التغيير؟ إيش ما ينظر، ما في. طيب، وحمله بعضهم حديث الحبشي على إيش؟ أن يكون على غير الولاية العامة، على غير الولاية العامة، على غير مقام الخلافة العامة، مثل أن يكون أميرا على مصر من الأمصار أو جيش ونحو ذلك. إن أمر عليكم في الجيش، إن أمر عليكم في بلد، يعني ما هو الخلافة العامة؟ الخلافة العامة هي التي يشترط فيها ليش؟ القرشية. طيب، فإما أن يقول، إما أن يحمل على التغلب، وإما أن يحمل على أنه أمير على إمارة خاصة وليست على الإمارة العامة أو الولاية الخلافة العامة. نعم، ويستشعر بعض ألفاظ الحديث بالتغلب. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أخرجاه. طيب، مسألة استعصاء نفوس بني إسرائيل وصعوبة نفوس بني إسرائيل، من حكمة الله أنه في مقابل هذا جعل قيادة بني إسرائيل بالأنبياء. من أسباب كثرة الأنبياء في بني إسرائيل أن القيادة العامة للأنبياء كانت، يقول: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. فما كان هناك مقام الخلافة يعني مثل هذه الأمة، بنو إسرائيل مثلا النبي وبعده خلفاء الراشدين المهديين وبعدهم خلفاء آخرون وملوك وإلى آخره. بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كل ما هلك نبي خلفه نبي، هذا بنص الحديث. يعني كأنه ما في كذا يعني فترة ما فيها نبي، يعني أن أنبياء بني إسرائيل متصلون. أقول هذا الحديث: كلما هلك نبي خلفه نبي، معناه وظاهر أن أنبياء بني إسرائيل متصلون، ما في فراغ بين نبي ونبي، ما في فراغ. فإذا كان إسرائيل هو إسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام، معناه من بعد يعقوب، يعني خلاص من لما وجد بنو إسرائيل الأسباط الـ12 أو الأولاد يعقوب، هم بنو إسرائيل. من هو إسرائيل؟ يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. يعقوب عليه السلام هو إسرائيل، فمن هم بنو إسرائيل؟ أولاد الـ12. وما تفرع عنهم، صاروا قبائل 12 قبيلة. بنو إسرائيل 12 قبيلة، مرجعهم إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. كيف يعني هذه؟ طيب، فيهم نبوة، كانوا خير الناس في وقتهم، وأني فضلتكم على العالمين. في وقتهم وزمانهم. طب كيف كان وضعهم من جهة القيادة، يعني الرأس، من الرأس وكيف يقود، ومن الذي يسوس ومن الذي يحكم ومن الذي يقود ومن الذي؟ فالجواب الأنبياء. الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي. وممكن يتعاصر أكثر من نبي في وقت واحد، خلاص يعني سليمان داود مع بعض، وموسى وهارون قبلهما، ويحيى وزكريا ما كذا يعني. ونلاحظ طبعا أن أنبياء بني إسرائيل فيهم أباء وأبناء، عدد أباء وأبناء، أباء وأبناء. موسى وهارون إخوة أو أخوة، داود وسليمان أبناء، ابن وأبيه، ابن وأبوه، يحيى وزكريا. وقد يكون أحيانا يعني مثلا يوشع كان غلاما لموسى عليه السلام، فانتقلت النبوة من السيد إلى غلامه، خلاص صار حرا، صار بعد ذلك نبيا. فإذا كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. وأيضا إيش هذا الكلام، سواء في مرحلة الاستضعاف ولا مرحلة القوة والتمكين. فالآن موسى عبر ببني إسرائيل من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين والقوة، لكن لما تمردوا في قضية دخول الأرض المقدسة، لا لا، عاقبهم الله بالتيه. طيب يوشع بن نون أخذ هذا الجيل الذي نشأ في الصحراء وفتح بهم بيت المقدس، خلاص حدث الفتح ورجعوا إلى التمكين. كذلك في عهد طالوت كان في نبي، وطالوت قائد يعني ملك، يعني كان عنده ملك ونبوة. النبي الذي كان في عهد طالوت كان في مرحلة الاستضعاف، وجاءوا يشتكون، وما لنا إلا نقاد، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أخرجنا من ديارنا يعني في مرحلة الاستضعاف. فعادت القوة، فعادوا إلى التمكين في الأرض على يد طالوت، ثم داود عليه السلام. داود سليمان ممكن نقول هذه قمة التمكين لبني إسرائيل، يعني قمة التمكين في الأرض لبني إسرائيل كانت في عهد سليمان بن داود عليهما السلام. لأنه سليمان خلاص هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فعنده من الجن والإنس والطير والدواب والإمكانات الهائلة الضخمة جدا، والريح تجري بأمره، وما في يعني استوى يعني ما يعني قدرات سليمان عليه السلام العسكرية أقوى من قدرات كل العالم اليوم. لأن اليوم العالم إذا أرادوا أن ينقلوا قوات من مكان إلى مكان يبغى لك طائرات شحن، طائرات نقل جنود تنقل الناس، طيب تنقل الجنود، كل طيارة كم فيها؟ 300 400 500 أكثر شيء 500. كانت الريح تنقل جنود سليمان عليه السلام بالمقاعد، مقاعد. فيليه الإنس ثم الجن، والطير فوق رأس رؤوسهم تظلل في حال الحر، والريح تحملهم، وفي إقلاع وفي هبوط، إقلاع وهبوط قبل الطيارات وقبل هذه عليكم السلام، كان في إقلاع وهبوط. حتى قالوا في قوله تعالى رخاء حيث أصاب، رخاء لينة لينة، رخاء لينة طيب في شيء آخر، في آية أخرى تدل على أن الريح كانت قوية اللي ها؟ وش الآية؟ لسليمان تجري أيوة. تجري بأمره رخاء حيث أصاب. رخاء هذه صفة، طيب، وعاصفة هذه صفة ثانية، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، عاصفة قوية. فبعضهم قال إيش عند الإقلاع وعند المسير، طيب، وبعضهم قال ممكن عاصفة على الأعداء يعني مثلا، لكن المهم أن الريح التي كانت لسليمان عليه السلام لها عدة صفات وعدة أحوال، عدة أحوال. شوفوا عند الإقلاع تكون أقوى، عند الإقلاع حتى نص يعني نص في التفسير على أن عند البدء عندما تحملهم تكون قوية، الإقلاع إقلاع يلزم له قوة، فإذا استوت في السماء صارت لينة طرية رخوة رخاء. طيب هذا شوف الآن الطائرات تقلع بقوة وتنزل بهدوء أهدأ ما يمكن. فأقول يعني من جاهزة إمكانات الإمكانات كان لسليمان عليه السلام الإمكانات ما لم يحصل للبشر اليوم، لا في حاملات طائرات ولا في حاملات جنود ولا في أسلحة ولا في ما في يعني عد ريح تحمل وطيور تظلل وشياطين تعمل له ما يشاء، جفان كالجواب، قدور راسيات وجفان كالجواب لإطعام الجيش العرمرم، ايش تبغى؟ صرح ممرد من قوارير من زجاج، قصر كله زجاج كله زجاج. لسه يمكن البشر يمكن الآن جالسين يحاولوا يسووا قصر زجاج. فالشاهد أنه حصل لسليمان عليه السلام من الإمكانات ما لم يحصل للبشر اليوم، لكن بعض الناس من جهلهم وغفلتهم يظنون أن الغرب الآن يقول لك هذه إيش قمة البشرية. يا أخي قمة القوة البشرية ما هي قمة القوة البشرية في عهد سليمان عليه السلام. قمة القوة التي أوتيها أي يعني شخص قائد في التاريخ لم تحصل لمثل أحد بعد، لا قبل ولا بعد سليمان عليه السلام. ما في قائد عسكري حصل له من القوة القوة التي كانت مع سليمان عليه السلام بإيتاء الله من قوة الطبيعة التي خلقها الله. والقوة اللي عند هذول اليوم قوة اصطناعية، صناعية، طيارات، حاملات، كذا، بوارج، غواصات. حتى الغواصات تجيب لي دليل على أن سليمان تفوق عليهم. ومن الشياطين من يغوصون له، يغوصون له ويعملون عملا دونه. فايش تبغى؟ غواصات في عند سليمان، طيارات عند سليمان، كله طيران، غوص تحت فوق جو ارض كل شيء، تصنيع موجود، مباني، انشاءات صرح ممرد من قوارير موجود. فقوة سليمان عليه السلام العسكرية والإنشائية كل شيء لم يؤت بشر مثلها لا من قبل ولا من بعد. لما كان يبغى عرش بلقيس قال عفريت من الجن، والعفريت المارد الذي فيه خبث زعيم كبيرهم، طيب الله سلط سليمان عليه، ايش سوى؟ انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، الدور على ولي سليمان الريح عاصفة. ولي سليمان الريح عاصفة تعصف بأمره. طيب فإذا تبغى طيران موجود، تبغى يعني عاصفة موجود، تبغى غواص موجود، تبغى بناء موجود، تبغى تبغى تجسس ونقل الأخبار الهدهد، ولا أحد يشك فيه. يلا في أحد يشك في طير عصفور؟ ما راح يجيبوا، يعني ما راح يجيبوا وسائل أكثر من اللي عند سليمان. ما يتم، ما عند، ما ي... ما في. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. طيب إذن قلنا التمكين يعني لبني إسرائيل. بنو إسرائيل مرت فيه مراحل استضعاف، مراحل قوة، كانت الأنبياء تسوسهم. هذا الشاهد هنا، كانت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. طيب هذه الأمة من كمالها ماشي إلى الأرض التي باركنا فيها، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. طيب فإذا بس يجب جاء على أنه هي الريح اللي مع سليمان عليه السلام كانت لها أحوال، فكانت قوية أو كانت رخوة بحسب الحال. نعم، عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها عند الإقلاع، عندما تحمل وعندما تستوي في الجو أو تهبط بهم. طيب كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كل ما هلك نبي خلفه نبي. هذه الأمة أكمل من بني إسرائيل، فما تحتاج إلى أنه ما تمشي إلا بأنبياء، لا ممكن تمشي بغير ممكن تمشي بما بمن هو أقل من الأنبياء، وهم الخلفاء. وقد والله عز وجل شاء سبحانه وتعالى بحكمته ألا يكون هنالك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يقود الأمة وإنما يقود أمته من بعده خلفاؤه وأمراؤه ويعني أهل السلطان والقوة، وجعل لهذا نظاما. يعني هناك شروط للإمام، الأئمة. طيب قال في الحديث وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. قال يا رسول الله فما تأمرون؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول، فمن بويع أولا له أحقية، وعامل الأسبقية مهم في الموضوع وحاسم. أوفوا ببيعة الأول فالأول، خلاص ما دام الأمر استقر على واحد ما يجوز أن يدخل ثاني على الخط، ما يجوز، ولا بل يقتل الثاني. إذا بويع خليفتين فاقتلوا الآخر منهما، يعني ما يقبل تفريق شمل المسلمين، ما يقبل. إذا اجتمعوا على واحد لو طلع واحد ثاني نازع يقتل الثاني، خلاص يضحى به من أجل مصلحة الجماعة المسلمين. طيب أوفوا بضيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم يعني من الطاعة، وهذا الشاهد الآية وأطيعوا وأولي الأمر منكم وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أنتم من جهتكم أعطوهم حقهم، ومن جهتهم سيحاسبهم الله يوم القيامة عما استرعاهم. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحدا يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. أخرجاه. واضح المصلحة في اجتماع المسلمين، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. إذن اجتماع المسلمين مقصد واضح جدا للشرع، ويعني في سبيل تحقيقه ممكن يعني تهدر أشياء من أجل تحقيقه، تحقيق مصلحة اجتماع المسلمين. اجتماع المسلمين قوة، اجتماع المسلمين تمكين من إقامة الشرع والحدود وإنفاذ أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اجتماع المسلمين رهبة للأعداء. اجتماع المسلمين حفظ للهوية الإسلامية. اجتماع المسلمين تعاون على البر والتقوى. ولا تؤدى الجماعة والجمعة وتعليم العلم ومصالح الناس والسعي في الرزق إلا باجتماع الناس، لأنه لو كان في فرقة واختلاف وتناحر يتقاتلون، كله قتال في قتال في قتال، كيف سيقوم للناس حياة؟ كيف؟ فلذلك أمر الشرع بمراعاة الجماعة، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. خلص، ما دام اجتمعوا سواء كان يعني اختاروا واحدا منهم كما اختار الصحابة أبا بكر وعثمان، أو استخلف واحد مثل ما استخلف عمر، أو تغلب واحد مثل ما حصل في من بعدهم، تغلب من تغلب، النتيجة إذا صار إذا اجتمعوا على واحد يقود بكتاب الله أيا كان، ما دام مسلما أيا كان، ما دام مسلم يقود بكتاب الله، خلاص حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة، لا نسب شري ولا رفيع بين الناس ولا شكل ولا. فمصلحة الاجتماع أكبر من مراعاة المصالح الأخرى. لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأخوانا. نعم. قالوا عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. طبعا هذا عند وجود الإمام، من ليس في عنقه بيعة للإمام عند وجوده، لأنه في حديث حذيفة: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، خلاص هذه حالة إيش تسوي حتبايع؟ ما في أصلا، ما في إمام تبايع، هذه حالة استثنائية. نعم. قال: وروى مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن عبد الرب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من يتنضل ينتظل، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره. طيب إيش معنى هذا؟ منا من يصلح خباءه، واضحة ماشي، ومنا من لأنهم كانوا إذا نزلوا ضربوا الخباء، يعني مثل الخيمة الصغيرة، مثل شيء يحتمي به من الحر ينام فيه. طيب، ومنا من ينتظل، شوف الصحابة استعداد مستمر في الجهاد في سبيل الله. ينتظل إيش معناها؟ الترامي بالسهام، يعني لما ينزل الجيش لسه في تدريب شغال ترامون بالسهام. ومنا من هو في جشره، يعني مع دوابه، وأيضا هذا من باب الإعداد، لأن الدواب إذا ما رعيتها ما تعطيك المرونة والقدرة في اللازمة في المعركة. في جشره، لأن الجشر الدواب التي ترعى في مكان ولا ترجع إلى البيوت مساء بل تبيت حيث ترعى، هذا اسم الجشر، الدواب التي ترعى وتبيت مكانها، ما ترجع للزريبة أو ترجع للحظيرة أو ترجع إلى مكانها، لا، في اللغة العربية الدواب التي تذهب ترعى وتبيت في مرعاها تسمى أو يقال جشر. نعم. قال إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول أو الله أو الصلاة جامعة. نعم. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة اجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور وسيصيب آخرها مفعول به مقدم بلاء فاعل مؤخر وسيصيب آخرها بلاء آخرة وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرفق بعضها بعضا وتجيء هذه يقول فيها ثلاثة أوجه وتجيء فتن يرفق بعضها بعضا وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا وتجيء فتن يدفق بعضها بعضا. فأما الرواية هنا وتجيء فتن يرفق بعضها بعضا يعني يمد بعضها بعضا يتبع بعضها بعضا بعضها في إثر بعض وراء بعض وراء بعض متوالية. نعم. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن وفيه معنى هنا مهم ترى حمك الله وتجيء فتن يرفق بعضها بعضا يعني يغذي بعضها بعضا يغذي بعضها بعضا يعني فتن تتولد من فتن وفتن تتولد من فتن وفتن تتولد من فتن وهكذا وراء بعض فتن يرفق بعضها بعضا يمد بعضها بعضا يعني هذه فتنة مثلا يترتب عليها مثلا حرب يترتب عليها مجاعة يترتب عليها حرب ثانية يترتب عليها وراء بعض وكل واحد غذي الثانية وهذه تثيرها فيصير كل الدنيا ثورات وفتن واضطرابات وخلخلة يلا وكل شيء متولد من شيء وشيء بسبب شيء وشيء من ناتج عما قبله وهذا شوف الآن في الزمن هذا سبحان الله يعني ترى شيئا منه ترى شيئا منه هذه المشكلة جاءت بسبب هذه المشكلة وهذه المشكلة جاءت وراء هذه المشكلة وهذه جاءت القضية من وراء هذه فتن يرفق بعضها بعضا وهذا شوف باب الشر إذا انفتح خاص توالي توالي هذا يدل على أن الشر يتوالى. نعم. قال وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم مهلكتي هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال فدنوت منه فقلت أنشدك الله أن إيش يعني أعطاه صفقة يده من بايع إماما فأعطاه صفقة يده يعني صدق النية في البيعة بالمعاهدة والالتزام لأن صفقة يده وثمرة قلبه شوف في فرق صفقة يده وثمرة قلبه ثمرة قلبه صدق النية في البيعة وصفقة يده المعاهدة والالتزام بالطاعة صفقة يده المعاهدة والالتزام بالطاعة وطبعا في البيعة كان توضع اليد في اليد يلا بايعتك على كذا هذا فيه معناه إيش معاهدة بالالتزام بالطاعة. طيب أعطاه صفقة يده وثمرة قلبه ثمرة قلبه إيش يعني ثمرة قلبه صدق النية في البيعة. إذن المسألة ما هي مسألة شكلية يجي بس حط اليد في اليد يلا كلام وبعدين في الباطن شيء ثاني لا هو كذا في الظاهر والباطن ما دام يقود بكتاب الله ما دام يقود بكتاب الله لابد من المبايعة له ظاهرا وباطنا ما دام يقود بكتاب الله وتكون طاعته في المعروف. طيب قال فدنوت منه فقلت أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اللي يقول فدنوت؟ عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة. ومنه الضمير يعود على من؟ عبد الله بن عمرو العاص. نعم. قال فدنوت منه فقلت أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت يعني أأنت أنت فيها مد. قال فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته. قال فأهوى إلى أذنيه وقلبه يعني أشار إلى أذنيه وقلبه. قال فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة ثم قال أطيعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله ولا حديث في هذا كثيرا. طيب إذن وقت الفتن طبعا حصل معروف الفتنة التي حصلت بين معسكر علي رضي الله عنه ومعسكر معاوية وتدخل عبد الله تدخل المنافقين وأعداء الدين والذين يثيرون الفتن وأنه كان يعني كم مرة أوشكوا على الاجتماع وعلى انتهاء القضية ولكن يشعلها هؤلاء مرة أخرى بمؤامراتهم حتى لو هدأت الأمور في الليل خلاص أو اتفقوا يجوا في الليل يرموا سهام من معسكر هذا عن معسكر الثاني والطائفة الأخرى من المتآمرين ترمي سهام من معسكر هذا عن معسكر الآخر حتى كل طائفة تقول في خيانة هنا في فكانوا في إشعال فتيل الفتنة يعني المنافقون متخصصون في إشعال فتيل الفتنة وما يمكن ما يخلوها تهدأ خلاص صار خلاف في دم عثمان معاوية طالب بدم عثمان علي رضي الله عنه يرى تأخير القصاص من قتلة عثمان حتى يستتب له الأمر كذا تنشأ يعني قضية تكبر إلى أن تصبح حرب وإراقة دماء بسبب هؤلاء وهؤلاء الذين يثيرون خاص يعني يثيرون الناس بالكلام لا ترضوا كذا ليش لا ما يمكن ما تسكت فيثيرون الناس وتآمرون بالليل والنهار الشاهد حصلت الفتنة بين الصحابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت ناشئة من الصحابة أنفسهم كانت ناشئة من هؤلاء الذين دخلوا بينهم. طيب إذا انفلتت صار انفلات خلاص يعني بعد ذلك كيف تلم إذا وقعت الدماء فكان المفزع بعد الله إلى من؟ علماء الصحابة كان الناس يفزعون إلى علماء الصحابة فلما صار الخلاف هذا وصار في حروب جاء عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة دخل المسجد فإذا عبد الله بن عمرو العاص جالس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون الناس تبغى كلام الآن في وقت الفتنة تبغى أعرف كيف تتصرف وما الذي سيخبرهم كيف تتصرفون العالم فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ذكر لهم قصة وفيها اجتماع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم إذا نزلوا منزلا للراحة كان أمر الجهاد حاضرا والتدريب قائما كما حصل ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يكلم الجيش أو يكلم الناس نادى الصلاة جامعة أمر بالنداء إذن الصلاة جامعة لجمع الناس مو لازم يكون في صلاة مو لازم يكون وقت صلاة أحيانا نجمعهم فقط ليخطب بهم بيان عام فيجمعهم كجمع الصلاة مثل ما يجتمعون للصلاة يجمعهم مثل ما يجتمعون بالأذان ينال الصلاة جامعة فيأتون. طيب قدم بمقدمة أنه ما في نبي إلا يجب عليه وجوبا أن يدل الناس أن يدل أمته على خير الأمور ويحذرهم من شر الأمور لازم. قال وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. العافية القوة والتمكين والخير والصلاح في أولها. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. نحن الآن وقد جاوزنا 1400 بعد بعثته عليه الصلاة والسلام أو بعد هجرته عليه الصلاة والسلام، لا شك أننا في آخر الأمة بلا شك، يعني نحن في آخر الأمة. كان بعض العلماء يظن أن ما تكمل 500، يعني خلاص 500 تنتهي الأمة نصف يوم. طيب قالوا يمكن ما يمكن تبلغ 1000. كملت الآن هي متجهة إلى 1500. طيب إذا وين نحن؟ أين سنكون؟ أين نحن؟ في آخر الزمان قطعا، يعني آخر الزمان أكيد لسنا في أول الزمان. طيب قال إذا جيت، يعني طبعا بالنسبة لهذه الأمة، الزمان بالنسبة لهذه الأمة، أولها عافية وآخرها بلاء وفتنة. طيب كان عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه عن الفتن كثيرا، وكانوا يسألون عن الموقف في الفتن، وهذه التحذيرات ستنتقل عبر الأجيال من الصحابة للتابعين، من التابعين إلى تبع التابعين، إلى كتب تكتب فيها الأحاديث لتصل إلينا نحن. فإيش المطلوب يعني؟ وما هو التصرف؟ وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة اللي وراها فيقول المؤمن هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته. أهم شيء تموت على إيش؟ تموت على إيش؟ من أحب النجاة أن يزحزح عن النار يدخل الجنة، أهم شيء الموت. كيف الموتة؟ كيف على إيش؟ والعبرة بالخواتيم. والعادة أن الإنسان إذا درج على شيء مات عليه، وإذا شب على شيء مات عليه، وإذا اعتاد على شيء أنه خلاص درج ومشى فيه. فما هي يعني ثمانية تقول والله أنا سأعصي سأعصي سأعصي سأعصي وقبل الموت أتوب، إيش دراك متى تموت؟ فإذا أنت حتى يعني كيف تأتي منيتك، معناها لازم تكون أنت من الآن كذا وتزيد لتبلغ القمة عند الموت. طيب فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا صحة الاعتقاد مهمة جدا جدا، صحة الاعتقاد في مواجهة الفتن. لاحظ ارتباط الحديث، يربط الفتن بالاعتقاد، يقول أهم شيء أن تأتيك المنية وأنت تؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد أسماء الصفات وتطبيقات التوحيد، تطبيقات التوحيد في الواقع ولوازم التوحيد وشروط التوحيد وواجبات التوحيد ومستحبات التوحيد، خلاص شغلك هذا. في الفتن لازم كل شيء يتعلق بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر تذكرا واستعدادا ومعرفة ما فيه و الإعداد له. طيب هذا من جهة الإيش؟ الاعتقاد، ومن جهة النفس بينك وبين الله. طيب وبينك وبين البشر؟ يعني هي الفتن لما تأتي راح تكون أنت وحيدا في الأرض معك ناس؟ قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. خلاص، ومثل ما تحب الناس يعاملوك عاملهم. طيب وبالنسبة للرأس الوالي والأمير والخليفة والقائد وإلى آخره، قال ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يدي وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، يعني ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن جاء آخر ينازعه، وقلنا مصلحة الجماعة في الإسلام مصلحة الاجتماع عظيمة، فأي واحد يجي يعني يريد تفريق فاضرب عنق الآخر. طبعا لاحظ أنه يعني الآن يعني لما يسمع هذا اللي يسمع السامع يقول طيب علي رضي الله عنه بويع أولا، فكأن أهل الشام خرجوا عليه، إيش الحل؟ ولذا الاستشكال هذا جاء عند عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة فقال له أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. وهذا ما هو يعني ما هو احتقار للعالم أو أن يقال له مثل ذاك، وعليه أن يستجيب، لأن هذا يبغى يتأكد، هذه قضية مصيرية. الله أرسلك يعني خلاص حنسلم الخيط والمخيط، يعني خلاص بعد ما في يعني إذا طلع أنه هو انتهى. قال سمعته أذناي وعاه قلبي. فقال له طيب هذا ابن عمك معاوية يأمرنا إلى آخره، إيش نسوي؟ فجواب هذا الجواب حساس خطير، ولذلك سكت ساعة. وهذا يدل على وجوب التروي قبل الإجابة عن الأسئلة الخطيرة والكبيرة والحساسة، فسكت ساعة. اعترضت عليها مواقف، هذه اعترضت عليها مواقف، يمكن مصير أشخاص، يمكن. قال أطيعه في طاعة الله وعصي في معصية الله. طيب الآن لما تغلب معاوية رضي الله عنه، لما تغلب وجبت إيش؟ طاعته، خلاص وجبت طاعته. طيب وبعد معاوية جاء يزيد وجاء يعني ناس فيهم نقص وفيهم سفه وفيهم ظلم وفيهم عسف وجور فيهم، طيب إيش الحل معهم؟ فجاء القائد أطيعه في طاعة الله وعصي في معصية الله، خلاص أمرك الطاعة لازم تسوي، أمرك المعصية لازم تخالف، اعصيه في معصية الله. هذا تأكيدا لنشوف الآية، وهذا يمكن من كثير رحمه الله أتى بالحديث لأجل يعني هذه الجملة الموافقة لما في الآية، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعه بطاعة الله وعصيه في معصية الله. نعم. قال وقال ابن جرير حدثنا محمد بن حسين حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن أحمد بن مفضل صدوق شيعي كما قال ابن حجر. نعم. قال حدثنا أسباط عن السدي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أسباط قالوا الراجح ضعف أسباط كراوي يعني راوي. نعم. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عليها خالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسر فساروا قبل القوم الذين يبريدون، فلما بلغوا قريبا منهم عرسوا وأتاهم عرسوا يعني نزلوا بالليل للنوم والراحة، وأتاهم ذو العينتين فأخبرهم فأصبحوا قد هربوا غير رجل. ذو العينتين من هو ذو العينتين؟ نظارات، واحد لبس نظارات. فأتاهم ذو العينتين يعني الجاسوس. نعم. فأصبحوا قد هربوا غير رجل فأخبرهم فأصبحوا قد هربوا غير قد رجل هربوا. فأصبحوا قد هربوا غير رجل، فأمر أهله فجمعوا متاعهم، ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد فسأل عن عمار بن ياسر، فأتاه فقال: يا أبا اليقظان، إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا، وإني بقيت، فهل إسلامي نافعي غدا وإلا هرب؟ قال عمار: بل هو ينفعك، فأقم. فأقام. فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحدا غير الرجل، فأخذه وأخذ ماله. فبلغ عمارا الخبر فأتى خالدا فقال: خلي عن الرجل، فإنه قد أسلم وإنه في أمان مني. فقال خالد: وفيما أنت تجير؟ فاستب وارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاز أمان عمار ونهاه أن يجير الثاني على أمير. فاستب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خالد: يا رسول الله، أتترك هذا العبد الأجدع يسبني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، لا تسب عمارا، فإنه من يسب عمارا يسبه الله، ومن يبغضه يبغضه الله، ومن يلعن عمارا يلعنه الله. فغضب عمار فقام، فتبعه خالد حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضي عنه. فأنزل الله عز وجل قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق عن السدي مرسلا، ورواه ابن مرجوية من رواية الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس، فذكره بنحوه، والله أعلم. السدي طيب يقول مرسلا، هذا إذن مرسل، على أن السدي نفسه رحمه الله قد رمي بالتشيع والميل، ورواه ابن مردوية من رواية الحكم بن ظهير، وليس بثقة وليس بشيء، ورمي بالرفض، وقال البخاري منكر الحديث. عن السدي عن أبي صالح ومولى أم هانئ أيضا الضعيف، عن ابن عباس فذكره بنحوه. والقصة إذن فيها الآن في يعني من جهة السند هذه العلل، و هي بين الإرسال وبين وجود ضعفاء كالحكم بن ظهير المتفق على تضعيفه، والقصة فيها على أي حال أن عمار كان جندي في جيش قائد خالد الوليد، وهذا الأمير خالد طيب كان يريدون الإغارة على قوم من المشركين، فجاسوس المشركين أخبره أن جيش خالد جاء فهربوا، إلا واحد هو وأهله وماله جاء يمشي إلى عسكر خالد، ودخل على عمار بن ياسر قال: يا أبا اليقظان، هذه كنيته، أنا أسلمت شهادة لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وقومي هربوا، هل أهرب معهم ولا إسلامي ينفعني؟ قال: بل هو ينفعك. فأقام في الصباح، قام خالد ما يدري عن القضية، أغار على مكان القوم ما وجد إلا هذا، فأخذ أهله وماله خلاص راح، هذا في السبي والمال غنيمة للمسلمين. فجاء عمار يقول: خلي عن الرجل فإنه أسلم وإنه في أمان مني، أنا أمنته. قال: وفيما أنت تجير؟ تجير اللي هي إعطاء الأمان، الإدخال في الجوار، الحماية والرعاية والذمة. قالوا: كيف أنت تجير؟ فصار خلاف وارتفع النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاز أمان عمار ونهاه أن يجير على أمير، يعني خلص أقر عمار على خلص، مدام مسلم أعطى كافرا أمانا خلص، ما تغفر ذمة مسلم ولا يطلع قدام الكفار انه ما له قيمه، لا له قيمه، واذا اجار يؤخذ بجواره. ونهاه ان يجير على امير، يعني انه مستقبلا اذا اردت ان تجير تستاذن من الامير، يعني ما تجير بدون اذن الامير، يعني الأمير عنده مصالح قد يراها، قد يرى عدم إجارة هذا الرجل مثلا، فخلص ما دام حصل يقبل، لكن مستقبلا لا يجير إلا بإذن الأمير. حصل اعتذار خالد بن عمار، طبعا في ألفاظ القصة مستنكرة، أتترك هذا العبد الأجدع يسبني وكذا، يعني القصة قلنا أنه فيها ضعف وفيها إرسال وفيها رواة وفي يعني من يتشيع، وفي فلذلك ما نستطيع نعتمد عليها، ما نستطيع نعتمد عليها. لكن لو حصل جاءت قصة صحيحة فيها أنه واحد من الصحابة أغلظ للثاني، نحمل على إيش؟ ممكن يكون لأنه أسلم حديثا ما تمكنت منه أداب الإسلام، ممكن لأنه بشر يخطئون أيضا فيقع منهم ما يقع، يعني إيش هم ملائكة؟ ما راح يغضب واحد منهم ولا يزعل ولا يقول كلمة مثلا شديدة، يحصل لكنه قليل بالنسبة لغيرهم، وسرعان ما يعتذرون. وحتى هذه قصة على ما في إسنادها من الضعف أو من على ما فيها من العلل، يقول فتبعه خالد حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضي عنه عمار، انتهت المشكلة. يعني هم حتى يرجع بعضهم إلى بعض إذا صار بينهم زعل تأخذ لها كم نص ساعة، ساعة، ساعتين، حنا بس يبغانا عشان نرجع لبعض 20 سنة كذا، ويمكن يموت وما رجعوا. نحن سريعو الاشتعال بس ما في ما في اطفاء. كان رحمه الله سريع الاشتعال بسرعة يولع، وبعدين متى يطفي؟ ينطفي لما ينطفي، ما يطفى لما ينطفي الزعلة إلى آخر العمر، ويورثها لأولاده يقول وبعدي ما أرضى ماني راضي عليكم إذا كلمتم فلان. يلا، فليست القضية أن الصحابة كيف حصل بينهم، يحصل بشر، لكن كم يستمر، كيف يعالج؟ طيب يعني هذه تقريبا القصص أو الروايات التي أوردها ابن كثير رحمه الله في الآية. باقي كلام المفسرين ابن عباس وأبو وكلام أبي العالية وكلام مجاهد، ويعني بقية الكلام عن الآية سنأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم. في سنن الترمذي في كتاب الوصايا، وكلنا الوصايا مأخوذة من وصيت الشيء بالشيء وصيا إذا وصلته، كأن هذا الموصي يصل ما قبل ما بعد موته بما قبله. جهة اللغة الوصية من وين مأخوذة؟ وصى يوصي وصيا، إيش يعني؟ وصل يصل صلة، إيش معنى الوصية؟ إيش علاقتها بالصلة؟ إيش علاقتها بالوصل؟ بالوصية إيش علاقتها بالوصل في اللغة؟ يعني أن الموصي يصل ما بعد موته بما قبله بواسطة الوصية. فهو المال خلص إذا مات انتهى طلع من عصمته. فإذا طيب إيش معنى يعني أو هذا الوصل كيف يتم؟ لما يوصي يقول إنه هذا المال بعدي ثلث ربع خمس كذا في كذا في عمل كذا عمل خير فيه، هو أصلا لما يموت تنقطع سلطته على المال، ومع ذلك يبقى له نوع سلطة بعد وفاته بهذه الوصية، صدق من الله علينا ثلث المال، مع أنه المفروض أنت إذا مت مالك خلاص ما تتصرف، مالك سلطة عن المال، فجعل الله لك سلطة عليه بعد الموت ثلث، فيستمر الأجر والخير بعد موتك بهذه الوصية. جاءت حديث سعد بن أبي وقاص: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت. إذا كان مرضا شديدا جدا، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يعوده زيارة المريض، فقال: إن لي مالا كثيرا وليس لي يرثني إلا بنتي. في ذلك الوقت ما كان عنده إلا هذه البنت، بعدين جاءه ورزق، هل يوصي بالمال كله؟ أشار عليه إلى أن نزل إلى الثلث، هذه تقدم شرحها. طيب ليش ما يتصدق الإنسان بماله كله؟ ما هو أكثر أجر أحسن؟ أحسن أكثر أجر يتصدق بكل المال؟ قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذن هؤلاء لهم حق، وهم الآن يعني على مشارف حياة جديدة، مثل ما أنت عشت هم سيعيشون حياتهم، فاترك لهم شيئا بدل ما يتكفف الناس. إذن لو ترتب على الصدقة إذلال النفس فالصدقة لا تجوز، لا تجوز الصدقة إذا كان يترتب عليها إذلال النفس والحاجة إلى الخلق، ما تجوز. يعني لو قال واحد: ترى أنا لو صدقت باللي عندي سأقف على الباب يوم الجمعة وأمد يدي للناس، يقول: ما يجوز، ما يجوز تصدق، هذه صدقة محرمة. لو واحد قال: سأصبر ولو إيش ما راح أمد يدي للناس، يقول: يلا أبو بكر الصديق تصدق المال كله، توكع سوي. فإذا يفرق في الحكم على حسب الحال، اختلاف الحال بناء عليه يختلف الحكم، صدق بكل المال ولا لا، بناء هل تصبر أو ما تصبر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن هذا فيه أجر، يعني كونه يورث المال للورثة أو يبقي مالا للورثة أو للأولاد، وإنك حتى اللقمة تضعها في امرأتك. قال سعد متحسرا: يا رسول الله، أخلف عن هجرتي؟ يعني الآن أنا هاجرت وذهب من مكة إلى المدينة ومعك، وجينا الآن فتحنا مكة ومرضت، الآن سأبقى في مكة هكذا وأنت ترجع مع أصحابك إلى المدينة وأنا أخلف في مكاني؟ قال: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة. ثم طمأنه وبشره، طمأنه وبشره. كيف طمأنه وبشره؟ قال لسعد: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. لعلك يعني خلاص هذا سيحصل، لعل وعسى في النصوص الشرعية محققة الحصول. طيب لعلك أن تخلف، إذا معناها سيبقى، ما رح يموت من المرضى هذه، سيعيش حتى ينتفع بك أقوام بتعليمك لهم وقيادتك لجيوشهم وشجاعتك معهم، سينتفعون بك، أو اللي يدخل الإسلام على يديك سينتفعون بك، حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ويضر بك آخرون، إيش يعني يضر بك آخرون؟ ممن يقتل على يديك من المشركين مثلا، فإذا وتؤخذ أموالهم سب، يعني خرص في الغنائم والسبي فيحدث به نفع للمؤمنين وضرر على الكافرين بسببك يا سعد، بسببك يا سعد. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. ولا تردهم على أعقابهم. إذن كما قال النووي هذا الحديث من المعجزات، فإن سعد رضي الله عنه عاش حتى فتح العراق وغيره، وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم، وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم، فإنهم قتلوا وصاروا إلى جهنم، وسبيت نساؤهم وأولادهم، وغنمت أموالهم وديارهم، وولي العراق فاهتدى على يديه خلائق، وتضرر به خلائق بإقامة الحق فيهم من الكفار ونحوهم. هذا كلام النووي رحمه الله. طيب الدعاء هذا، اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، إيش يعني أمضي لأصحاب هجرتهم؟ تمم لهم أجرهم ولا تنقصهم شيئا من أجر الهجرة، ولا تردهم على أعقابهم. إذن دعا لهم بإيش؟ تمام الأجر وحصول الثبات. وهذا من أعظم الأدعية، أنك تقول مثلا اللهم أتمم أجري وثبتني، اللهم تمم أجري وثبتني، اللهم أتمم أجري وثبتني، ولا تردني على عقبي مثلا. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من حرص وشفقة على أصحابه أنه كان يدعو لهم، قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. فاللي سووه الآن أعطيهم أجرا موفورا، ومستقبلا لا تضلهم ولا تزيغهم ولا تردهم على عقابهم. طيب قال لكن البائس سعد بن خولة، لكن البائس، البائس الذي أصابه البؤس والضرر، وهذه كلمة ممكن تطلق ممكن تطلق للذم، وممكن تطلق للترحم. يعني مثلا تقول أنت مشفق على واحد، تقول هذا بائس، أطعم البائس الفقير، بائس هذا مسكين مسكين، فأنت ترفي لحاله وترحم وتشفق. وممكن تقول يا بائس يا بئيس لواحد يعمل منكرا، من باب الذم والتوبيخ. لكن البائس سعد بن خولة يرفي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، هل هاجر أصلا ولا لا؟ بعضهم قال ما هاجر أصلا، فعصى ربه بعدم الهجرة، ولو أسلم بس ما. والأكثر على أنه هاجر، الأكثر على أن الرجل هاجر، ولكنه مات في مكة في حجة الوداع، فيكون الكلام من باب الترحم لا من باب الذم. لأنه أنت الآن لو قلت ما هاجر يكون من باب الذم، البائس يعني مذموم هذا. وإذا قلت هاجر ولكن كتب الله أن يموت بمكة، خلاص هذا ترحم، إيش ذنبه؟ ما له ذنب. فالأكثرون أن سعد بن خولة هاجر لكن مات في مكة في حجة الوداع، مات في مكة في حجة الوداع. يرثي له رثيث الميت إذا عدت محاسنه. وقد جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي، فالمراثي جمع مرثية، فإذا نهى عنها وفعلها، لأنه هنا قال في الحديث يرثي له، فيكون ترى مدح الآن في سعد بن خولة. لأن أنت ممكن تفهمها فهمين، ممكن تقول بائس سعد بن خولة مات في مكة وما هاجر، وهذا البائس على الذي عصى مكة، ممكن تنقلب الآن تماما الجهة الثانية. إذا كان البائس معناها كلمة ترحم وشفقة عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل يرثي له يعني يذكر مناقبه ويعدد محاسنه، ومات في مكة جاءه قضاء الله، هو هاجر وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حجة الوداع، خلاص هذا ماله، بالعكس هذا موته في الحج حسن خاتمة. طيب قضية يرثي له هنا ونهى عن المراثي هناك، إيش الجمع بينهما؟ المراثي قلنا ذكر محاسن الميت، فمعناها أنه ذكر محاسن الميت على نوعين، النوع الأول محمود أنك تذكر محاسنه بصدق ليقتدى به ويدعى له، تذكر محاسنه بصدق ليقتدى به ويدعى له ويطيب خاطر أهله، لأنك أنت إذا أثنيت على ميتهم طيبت خاطرهم، وإذا سبيت الميت إيش؟ آذيت الحي، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، إذا سبيت الميت أقاربه يتأذوا، خاصة هو مات ما يمكن ما يتضرر لكن أهله. طيب فإذا ذكر محاسن الميت بالعدل أو بالحق دون غلو ولا هذا، إذا كان على وجه شرعي يعني ما هو بدعي ما هو غلو مثلا، فيكون رثاء صحيحا شرعا لأنه يتوصل به إلى أن يدعى له ويقتدى به ويطيب خاطر أهله، تجي تثني على ميتهم تقول والله كان كذا وكان كذا، طيب خاطرهم وتخفف حزنهم. طيب هذه عرفناها الرثاء الحسن. طيب الرثاء المنهي عن المحرم ما كان بالباطل وفيه غلو وسنداه وعضداه، يا خلاص ما كأن الهلاك بدون الهلاك خلاص. طيب وأيضا ما كان فيه تهييد الأحزان وإثارة اللواعج اللوعة بدون، وإذا صارت مع اجتماع ممكن تؤدي للنياحة، وهذا عند النساء كان كذا كذا كذا، يا خراب يا ويل يا ويل بالويل والخراب، خلاص يدعون بالويل. فإذا كان الرثاء يؤدي إلى تهييج الأحزان وإثارة اللوعة والنياحة خلاص، ويمكن يغمى عليها على الحاضرين على بعض الحاضرين، إذا صار الرثاء هنا منهيا عنه. طيب هل كان الصحابة يعني عند الصحابة إن الواحد أحسن يموت في الأرض التي هاجر منها ولا خارج الأرض اللي هاجر منها؟ إيش رأيكم؟ الأحسن واحد يموت في الأرض التي هاجر منها ولا خارج الأرض التي هاجر منها؟ ها؟ خارج الأرض التي هاجر منها. ومن يخرج من مهاجر الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، لأن هذا المشوار الذي قطعه متغربا عن أهله وبلده في سبيل الله يقاس له إلى منقطع أثره في الجنة. ليش؟ لأنه خرج في سبيل الله، فهذه المسافة اللي قطعها في الجنة. فالصحابة ما كانوا يتمنوا أنه إذا واحد هاجر من مكان أن يموت في نفس المكان لأجل الفضيلة التي تحصل لما يموت بعيدا عن المكان الذي هاجر منه. فهو الترحم والتأسف له لا لأجل أنه هو سعد بن خولة هذا عاصي ولا مقصر ولا لا، بس يعني رثي له أن مات مكة وقد كان يهوى ويتمنى أن يموت خارج مكة. شوف الصحابة، ولذلك ترى أن المهاجرين خلاص يقول مات بالمدينة مات بالشام مات بكذا، ما في في سير المهاجرين انه مات في مكة، نادر صح مثلا، كله ابو بكر عمر بلال ابو الدخان كله برات. ما دام ترك خيل الله ما يرجع له، حتى بعد ما فتحت مكة وصارت دار إسلام المهاجرون ما رجعوا أقاموا فيها، صح؟ ملاحظة ما رجعوا أقاموا فيها خلاص. ليش؟ تركه لله. فما دام تركه لن يرجع إليه، ترك الوطن والبلد لله. والموت خارجه يكون فيه فضل، ويقاس له ما بين مهاجره ومنقطع أثره في الجنة. وقع أجره على الله. طيب، يقول السؤال: هل الذي يموت بمرض في البطن أو الكبد من الأعضاء الداخلية يعتبر شهيدا؟ نعم، يرجى له ذلك. الميتات الأمراض الخطيرة، هذه الميتات المؤلمة الشديدة الخطيرة، شوف مثلا السل ذات الجنب ذات البطن، من يقتله بطنه، الحرق، الهدم، الغرق، الغريق، النفساء، إيش الجامع المشترك فيها؟ إنه ميتات شديدة صعبة، ميتات شديدة وصعبة. من يقتله بطنه يمكن يدخل فيه اللي يموت مثلا بسرطان في جوفه، يموت بالتهاب الكبد كانوا في جوفه، يرجى لهم. كل أصحاب الميتات الشديدة الصعبة، الحرق، الغريق، الهدم، طاح عليه البنيان، يدخل قتل حوادث السيارات إذا ما كانوا متهورين أو مفرطين، ساق نعسان، ساق مدري إيش، ما يعرف السواق أو ساق، إذا ما كانوا مفرطين قتل حوادث السيارات. هل الدعاء بعد ختم القرآن جائز؟ نعم، وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا بهم. ما حكم شراء عطر نساء يستخدمه الرجل؟ تقسيم العطور إلى نسائية ورجالية ما هو معروف في الزمن الأول، فالمسك تطيب به المرأة والرجل، العود يعني ريحان أو زعفران المرأة والرجل. متى نشأ التقسيم؟ في الزمن المتأخر، والغالب والله أعلم أن الغرض تسويقي، عشان يصير في مبيعات أكثر يسوي شيء اسمه تنوع المبيعات، هذا شيء في التسويق يسموه أحيانا diversification، يعني تنوع المبيعات. فغالبا والله أعلم أنه هذا التقسيم، أنا عندي يعني وإن كنت لا أجزم بذلك أن سببه تسويقي، ما هو مراعاة الجنسين وما يلائم المرأة وما يلائم الرجل، ما في، كلها روايح شم مش وش يعني، بس يقول لك لون الزجاجة أو إيش شكل الزجاجة، إذا الزجاجة طويلة ونحيفة مرة، وإذا متينة وسلس رجال، إذا مربعة ومدري كيف مستطيلة كذا، عندهم مربعة رجل، مستطيلة امرأة، مدري إيش كذا، يعني أشياء تسويقية. ولذلك جاء في الحديث: وتطيب وعش من طيب امرأته، من طيب امرأته يوم الجمعة. فما في يعني، ما هو قضية التقسيم هذا تقسيم يلائم كلا من الجنسين ومدري إيش، وبالتالي فيكون تشبها، وإذا المرأة حطت من عطر الزوج يصير تشبه حرام، والرجل إذا حط من عطر الزوجة يصير تشبه محرم. لا، ليس الأمر كذلك، لا يظهر أنه من اختصاص الجنسين، ولا أنه مما يناسب أو يعني يلائم الجنس هذا فلا يأخذ، لا ما في. هذه قضية ابتدعها الغرب لأغراض تسويقية، يعني لو ما حصل إلا طيب زوجته أخذ منه، وش المشكلة؟ ما هي المشكلة. واحد جالس مع بنت عمه في بيت وكل واحد في غرفة، هل هناك ضابط شرعي؟ لا يوجد غير هذا المكان وكل واحد له مدخل خاص. إذا كان خلص يوصل من هذا لهذا، يعني ما الناس ما هو مثل بيتين منفصلين، شقتين منفصلتين، لا، غرفتين داخل بيت، غرفتين داخل شقة، فهذه خلوة ولا تجوز، هذه خلوة ولا تجوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو ربا الفضل؟ ما هو ربا النسيئة؟ ربا الفضل إني أعطيك 100 ترجعها 120. الآن لو أعطيتك مثلا 500 ريال، 500 قطعة واحدة، عليكم السلام، أعطيتني 470، هذا ربا فضل، ما يجوز. تعطيني 500 ب500، تفك 500 ب500، إذا نقصت علي صار ربا فضل، اسمه ربا فضل. غرام ذهب بغرامين، صاع تمر بصاعين، أعطيك صاعين صاع خلاص، تعطيني صاعين سكري، هذا اسمه ربا فضل. إيش يعني فضل؟ يعني زيادة، ربا زيادة حصل في أنه الأموال الربوية والأصناف الربوية انباعت بزيادة وتفاضل. طيب غير الربوية، لو أعطيتك مثلا قلم بقلمين، ساعة بساعتين، نظارة بنظارة، خلاص مدام ما هو ذهب وفضة، ما هو من الأموال الربوية، فما في مانع، ما في مانع، تفاحة بتفاحتين، بيضة ببيضتين، لكن الأصناف الربوية ما يجوز فيها التفاوت، لازم مثلا بمثل، إذا زاد صار ربا الفضل. طب ما هو ربا النسيئة؟ النسيئة يعني التأخير. فإذا قال الذهب بالذهب يدا بيد، معناها تأخير التقابض فيه يسوي ربا نسيئة، حتى لو نفس الشيء. لو أعطيتك 100 غرام ذهب على أساس تعطيني 100 غرام ذهب مقابلها بعدين، بعد شهر بعد شهرين، ما هو قرض بيع، ما هو قرض يعني اني اعطيك عشان ترد لي، لا، بيع. مثلا اعطيتك 100 غرام ذهب سنغافوري علشان تعطيه مقابلها 100 غرام ذهب اي شيء ثاني، مصري يمني اللي هو ايطالي، يلا اعطيك 100 غرام ذهب سنغافوري، تعطيني 100 غرام ذهب إيطالي، بس بكرة بعد بكرة بعد أسبوع، هذا اسمه ربا النسيئة، ما يجوز، حرام، لازم يدا بيد، سلم واستلم. قد يجتمعان فيروح يعطيه 100 غرام اليوم عشان بكرة يعطيه 110 مثلا، أو بعد شهر يعطيه 110، فيصير ربا فضل وربا نسيئة مع بعض. المحتالون على الشرع إيش يسووه؟ ايش يسوي؟ يقول لك انا بعطيك الان، بعطيك الان 1,000,000 ريال، بعطيك الان 1,000,000 دولار، بعطيك 1,000,000 دولار، ترجع لي اياها بعد سنه 4,000,000 ريال، بعطيك الآن 1,000,000 دولار، ترجع لي إياها بعد سنة 4,000,000 ريال. إذا جيت تقول له حرام ما يجوز، يقول ليش يا أخي، هذا دولار بريال، اختلفت الأصناف، ما يجوز أبيع ريال بدولار؟ يقول إلا يجوز. يقول طيب ليش حرام؟ يقول له حرام لأنه ما هو يدا بيد، لأن نسيئة تأخير. فوين الحرام؟ ما هو الحرام لأنه ريال الريالات بدولارات، الحرام لأنه ما صار فيه تقابض في مجلس العقد، وهذا يقوم مقام الذهب والفضة، وما يقوم مقام الذهب والفضة لابد فيه من التقابض، فكيف تأخر التقابض؟ ف فهذا الحكم الشرعي يقضي على حيل بعض البنوك في هذه المسألة، لأن بعض المرابين كيف يسويها باللفة، يقول خذ هذه كيلو ذهب، مثلا كيلو ذهب اليوم مثلا 100,000 مثلا، خذ كيلو ذهب عطيني 120,000 بعد شهرين. حرام. ليش؟ يقول لأنك أخرت التقاوض فيما يجب فيه التقاوض، أخرت فيما يجب فيه التقاوض، فصار اسمه ربا نسيئة. وإذا في فرق يصير ربا فضل وربا نسيئة مع بعض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تلحين الأذكار؟ أحيانا التلحين يصير يعني على السجية والطبيعة، يعني واحد يقول مثلا نسينا وسلم من كل الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، كذا بالطبيعة بدون. وبعضهم يقول لا، يسويها على شكل المقامات متكلفة ويبغى له صنعة، يعني يبغى له تعلم علشان يجيبها، هذا مذموم. يقول ما حكم قراءة المرأة للقرآن ولديها العذر الشرعي؟ يجوز إذا ما مسّت المصحف، يجوز بدون مس المصحف. السلام عليكم. هل الذي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل الذي يموت بسبب مرض الكبد يعتبر في منزلة الشهداء؟ نقول نعم، يرجى له ذلك. هذه من الميتات الصعبة الشاقة الشديدة، وهذا فيه معاناة، مرضى الكبد من أصحاب المعاناة الشديدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم قلم الذهب وهو هدية من الوالدين؟ لا يجوز استعمال قلم الذهب، وقد قال عليه الصلاة والسلام حرام على ذكور أمتي. طيب إذا قالوا للنساء إيش الحكم؟ نقول سننظر هل القلم من الحلي ولا من الأواني. إذا كان القلم من الحلي ألحقناه به فقلنا يجوز للنساء، وإذا كان القلم يلحق بالأواني يعني ما هو حلي ما يستعمل في الحلي فألحقناه بالأواني وقلنا ما يجوز لا للرجال ولا للنساء. طيب هذا القلم هل يستعمل عادة في الحلية؟ نوعا ما، يعني ما هو يعني ما جزمت بذلك، لأن الأصل القلم للكتابة ما هو للحلية. الحلية سوار ما له إلا حلية زينة. وش هو؟ ليش وضع زينة؟ القلادة زينة، الأقراط زينة، الخاتم زينة، القلم للكتابة. نعم. ولذلك يكون والله أعلم الراجح إلحاقه بالأواني، والأواني لا تجوز من الذهب لا للرجال ولا للنساء. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت التي لديها خادمة معتدة تسأل عن حكم إخراجها من البيت لأنه من الصعب تركها وحدها في المنزل. طيب قلنا الآن الخادمة إذا مات زوجها الأصل أن تعود إلى بلدها لتعتد في بيت الزوج، هذا الأصل. بيت الزوج، العدة في بيت الزوج واجبة، من حق الزوج أن زوجته تعتد في بيته. طيب الآن الخادمة هذه لو نقول لها روحي اعتدي في بيت زوجك، في محرم يأخذها؟ في محرم يأخذها؟ غالبا ما في، فأنت راح تسفرها غير محرم. ولذلك تعتد في بيت مخدومها خلاص اضطرارا، يعني ما في يعني ما في حل آخر. إيش تبغى تسوي؟ اعتدي في بيت مخدومك. طيب تستطيع تشتغل في هذا الوقت؟ طبعا تغسل أواني وتطبخ وتعمل، ما يتناقض مع العدة. لما نجي على موضوع الخروج من البيت، للنهار في النهار للحاجة وفي الليل الضرورة. القاعدة في خروج المحادة من بيتها نهارا للحاجة وليلا للضرورة، الضرورة أشد من الحاجة. فإذا قالت نبغى نروح من مكان لمكان ما يمكن نخليها وحدها، خلاص يقول إذا اضطرارا ستأخذون اضطرارا، يمكن تخلونها إذا اضطرارا. ما رأيك في مسابقة الأناشيد في الغرف الصوتية للشباب؟ موضوع الأناشيد موضوع طويل، وبدأنا طرحنا جزءا منه في محاضرة في الأسبوع الماضي بعنوان ماذا حدث للنشيد الإسلامي، وذكرنا الانحرافات والمبالغات والمصائب الكثيرة التي حصلت في هذا الباب، وصار يعني من جنس الأغاني المذمومة في غالب الأحيان. ولذلك سأرى أن الشباب يقبلوا على القرآن وقضية الانشغال بالأناشيد التي تجعلهم يهملون كتاب الله، وتحصل في سيارة الواحد 20 شريط نشيد ما فيها شريط واحد القرآن، هذا ليس من الدين. الدين ما جاء بأنك تغنى وتضطر. حداء للمسافر لتنشيط الإبل ماشي، حتى لا يمل ويكل المسافرون فينشطوا أنفسهم بشيء من النشيد ماشي، للنساء في الأعراس والأعياد ماشي، لكن شباب طول الوقت وكل ألحان وطرب ما هو من الدين. ولذلك نقول لهم عليكم بالقرآن، لا تشغلنكم هذه الأناشيد عن سماع القرآن، لا يصير هذا ديدنكم. وفي فتاوى اللجنة الدائمة لما ذكروا إباحة النشيد بشروط، من الشروط قالوا أن لا يكون عادة، وإنما يسمعه الشيء بعد الشيء. لاحظ في فتاوى اللجنة الدائمة يسمعه الشيء بعد الشيء، ما وإلا يصبح خلاص كل اللي يلا شغلتنا بس الطرب، كل هنا تغنى يعني. وهذا الواقع، والمشكلة أنه مدمن، يعني إذا أدمن عليه الواحد خلاص صعب يعني ينفك منه، يصير يمشي فيه. وبدل ما الواحد هو فاضي مثلا تلقاه يردد آيات، لا يردد أناشيد يتغنى بها، وهذا ما ليس هذا من الدين. طيب، يقول عندي اقتراح أنه إذا كان دخل بعض الإخوة إلى الغرفة للسماع الدرس أن يتم تشغيل مادة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير الآية التي سوف يتم شرحها. والله هذا اقتراح جميل، ليش ما نعمد إلى إذا كان طبعا وجدنا مادة للشيخ بهذا الآية، في هذه الآية يعني ممكن. دخل والدتي في استثمار 400,000، مع تحول تغير الأحوال الاقتصادية صار 250,000، قيل لها بعد انتهاء مدة الاستثمار رح يرجع المبلغ مثل ما كان، كيف تخرج الزكاة هذه السنة، بقيمة السوق أم بالقيمة الأساسية؟ عندنا استثمار عقاري زراعي صناعي اللي هو، لما حال الحول جينا نقوم الاستثمار قالوا 400,000، قلنا نطلع الزكاة على 400. طبعا هذا إذا كان يجب الزكاة فيه كله، يعني لأن أحيانا بعض الاستثمارات يعني مثلا إذا أنت استثمرت في بناء عمارة للتأجير الزكاة ما هي في العمارة، الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول. لكن لو أنت حطيت فلوس تشغلها بيع وشراء في بيع وشراء بيع كلها فيها هي والأرباح، ففي فرق. لو استثمرت في مزرعة اشتريت مزرعة الزكاة ما هو في أصل المزرعة، الزكاة في الزروع والثمار الناتجة إذا بلغت نصابا، فيعتمد على نوع الاستثمار إيش هو. لكن نأخذ الاستثمار اللي فيه زكاة على الكل على رأس المال وعلى الأرباح، جينا قوم الاستثمار اليوم عند حلول الحول قالوا 400,000، قلنا في كل 100,000 كم 2,500، كم زكاة 400,000؟ 10,000، خلصنا واضح العملية صح؟ المئة ألف هي 2500 400 ألف طيب السنة اللي بعدها الأزمة المالية وهذا ما أدري إيش الإيجار أنا طاحت أشياء وسقط طيب جينا على وقت الحول كم الاستثمار صار؟ قالوا 250 ألف. قلنا يلا طلع الزكاة عن 250 ألف. كم الزكاة عن 250 ألف؟ يعني 2500 و2500 و1750 صح؟ نصف 2500 طيب 2500 كم نصفها؟ 1250 ايش في 1250 و1250 يصيروا 2500 فصار عندنا 2500 و2500 و1250 صح؟ المجموع 6250. قالوا بس راح ترجع تزيد ترى في مؤشرات اقتصادية ومدري. نقول ما عليه احنا علينا الآن الغيب لا يعلم إلا الله ايش درانا يمكن تنزل. فنحن ما نخرج الزكاة بناء على التوقعات المستقبلية ولا بناء على القيمة الابتدائية، نخرج الزكاة الآن السعر السوقي الحالي كم للاستثمار نخرج بناء عليه. لو أنقذ شخص كان بينتحر فما هو الأجر؟ الأجر يا أخي مذكور في قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، من قتل الناس بغير فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إيش تبغى أجر أكثر؟ فالذي ينقذ غريقا من الغرق، وبالمناسبة بعض الناس يفكر إذا أنقذ امرأة فتاة من الغرق تحرم عليه يصير زي أخته من الرضاع، وهذا جهل. يجوز أنه ينقذ فتاة من الغرق ثم يتزوجها ما في مانع، لكن بعض العامة عندهم كذا يعني مؤلفات في بعض الأشياء، يعني يقول إذا لعنت المرأة يعني طلقها، وإذا أساء في دبورها طلقت، وإذا أنقذت امرأة من الغرق تحرم عليك، وإذا وهذه كلها من يعني الجهلات ما لا ما لا ما أنزل الله ما لا أساس. طيب من أنقذ شخصا من الغرق أو شخص من الانتحار، شوف رجال الدفاع المدني هذول لما ينقذوا ناس من الحريق وكذا لازم نقول لهم ترى لكم أجر عظيم، يعني احتسبوا فيها فيها مجال لأجر عظيم، لأنه هذا أنقذ أرواح. كذلك الطيار لو عمل يعني جهده لإنقاذ الركاب، لو أهمل كان يمكن خلاص الكل طاحت ولا مات. فإذا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، هذا أجر عظيم لا شك، أنقذت روح معصومة. هل يجوز التسمي بأسماء الصحابة؟ نعم، عمر، أبو بكر، عثمان، علي، لا مانع. زوجي يعطيني مصروف شهري لي وبنتي وأحب أن أتصدق من ذلك المصروف دائما، هل لي في إخفاء تلك الصدقة أم يجب أن أستأذن منه؟ إذا وهبك إياه هبة قال هذا لك افعلي به ما شئت، خلاص تفعل تتصدق تفعل ما تشاء، لكن إذا قال هذا نفقة البيت أو هذا لشراء مثلا طعام للبيت أو خلاص لا بد أن تطيعه. طيب نريد شراء بيت لأرملة وعنده أبناء وبنات، هل نكتب الصك باسم الأم أم الابن؟ لأن إذا ماتت الأم أو الابن استولى على البيت ويتشردوا البنات، هل يصح كتابة الشقة باسم العائلة وباسم من نكتبه؟ والله إذا أنتم شايفين أنه في صغار اكتبوه باسم الجميع شركاء في العقار، لأنه لو كتبت اسم الابن ممكن فعلا يطرد أخواته من البيت بكرة، يلا اطلعوا يلا هذا تبعي شوف الصف باسمي يلا مع السلامة. وأحيانا يبدأ كذا يعني فيه شفقة وحنان ورحمة على أخواته، وإذا تزوج جاءت الشغالة زوجتي اشتغلت عليه، طلعهم ونبغى نتوسع ومدري. فإذا من المصلحة إما أن يكتب باسم الأم عساس لو ماتت سيرثونها، أو يكتب باسمين كلهم ما في معنى، هذا أو هذا. في حديث من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، كيف تطلبه المرأة؟ هل تتمنى أن تموت بالحرق أو الغرق؟ الجواب كلا، لأننا لا نتمنى البلاء، لا تتمنى لقاء العدو، ما أحد يتمنى يقول إني أتمنى أن أبتلى، ما تدري تصبر ولا لا، يمكن تبتلى وما تصبر وتكفر. لكن الشهادة تحصل بأسباب كثيرة. الآن أشوف عمر رضي الله عنه كان يدعو اللهم أني أسألك شهادة في بلد نبيك، فكان يقولون له يعني الآن هذه المدينة عاصمة الإسلام والفتوحات طلعت في كل العالم، يعني شلون راح يصير في قتال في المدينة وأنت تروح ومين اللي راح يعني حنا أنت الآن في قوة يا عمر وجيوشك في العراق والشام ومصر جيوش الفتح، متى راح يصير في جهاد في المدينة حتى تستشهد؟ خلاص يقول هو يأتي به الله إن شاء. خلاص حصل أن هذا المجوسي جاء من فارس ليقتل عمر في المدينة، فيموت عمر شهيدا في المدينة. فما تدري أنت الواحد يعني هو كيف تحصل الشهادة، الله أعلم، تحصل ممكن تحصل بأسباب يعني ما هي متوقعة. فأنت اسأل الله الشهادة بصدق وخلاص، ما كيف تصير هذا عند الله. إيه هو إذا قال في سبيل الله طبعا هو هذا الأصل، لكن الشهادة منازل مراتب، ما في مانع، ما في مانع، أقول لك لا مانع، لا مانع، لكن هي منازل. كيف أطلب العلم وأنا في ابتعاث خارجي وعندي مشاغل؟ ما يمنع يا أخي، أنت الآن لو كنت في نيوزيلندا ما يمكن تفتح كتاب تقرأ، ما يمكن تدخل على الإنترنت تسمع أحاديث، تسمع محاضرات، تسمع دروس العلم. هذه شروح المشايخ، شروح بن باز، شروح بن عثيمين، شروح بن جبرين، موجودة على النت على الشبكة، افتح واسمع. هذا طلب علم، هذا ايش اسمه؟ انت اذا سمعت طلبت العلم. ما هو موقف اهل السنة من البدوي؟ البدوي شخصية دعا بعضهم انه هي خيالية، انه ما في واحد اسمه بدوي ولا شيء، وقال بعضهم لا موجود واحد اسمه بدوي. ثم اختلفوا في ايش ماهية هذا الانسان، هل هو يعني ايش هو، على الحق، على الحالة حق ولا على الباطل، ولا موحد ولا مشرك، ولا ايش وضعه هذا. وألفت في الرجل عدة يعني مؤلفات، منها البدوي حقيقة ام خيال، او منصور كذا، منصور اسم المؤلف. المهم ذكر طبعا المقام الموجود له الآن هو مقام شرك، ما في كلام، يفعل عنده كل أنواع الشرك، طواف، نذر لغير الله، ذبح لغير الله، حلق شعر لغير الله، كل يعني كل أنواع الشرك واستغاثات. يا بدوي المدد، يا بدوي ما عندي ولد، يا بدوي ما عندي وظيفة، يا بدوي الحقني، يا بدوي أدركني، يا بدوي أغثني. هذه شركيات واضحة. حتى ذكروا عنه يعني من ضلالاته، يعني من ضلالاته المضحكة انه كان يعني هو يرى نفسه خلاص يتبرك به وكل شيء بعرقه وجسده وشعره، يعني بعضهم كان يقص شعره ويوزعه على المريدين حتى يتبرك ويحط كل يحط يوزع. ها، فقالوا ان هذا الضال هذا وقف على جدار في طريق الناس يعني يمرون تحت، فبال عليهم بال عليهم، فراحوا بعض الناس يعترضوا ايش هذا، قال قال انا راجل مالكي مذهبي يعني والناس بيغتابوني، بول كل ما اكل لحمه فهو طاهر، هو يعني اذا واحد اغتابوه يعني كانهم اكلوا لحمه، انما ها فكيف ركبها تركيب شيطاني. قال انا راجل مالكي يعني مذهبي ان ماكول اللحم بول طاهر، ايوه قال الناس يغتابوني، طيب واذا اغتابوه قال يصير كانهم اكلوا لحمي، فاذا فالشاهد ان الرجل له ضلالات وله اشياء يعني العياذ بالله، ويجب نشر التوحيد والتحذير الناس من الشرك والاضرحه، النظر الى ما حرم هل هو من كبائر الذنوب، الاصرار على الصغيره يصيرها كبيره، حتى لو من الصغائر الاصرار عليه يصير كبيرا. هل في جلسه خفيفه قبل قيام الركعه الثانيه؟ نعم، هذه جلسه الاستراحه المعروفه عند العلماء في وتر من صلاه يعني قبل القيام للثانيه قبل القيام للرابعه بعد الاولى وبعد الثالثه، ما فيها ذكر، جلسه خفيفه للراحه. عندما ياتي فراغ كبير بين المصلين ايهم اصير له اقرب الامام ام ماذا؟ في طبعا هو الأصل الصفوف تقرب إلى جهة الإمام من اليمين والشمال، نحن رواد غرفة صوت الإسلام ونريد كلمة عن عبدة الشيطان ودخول غرفهم. طيب إن شاء الله إذا تيسرت الأمور سنفعل ذلك. ألا تعبد الشيطان، الله قال ألا تعبد الشيطان، وقد عبد الشيطان في هذا الزمن، الشيطان يعني مو بشكل غير مباشر، يعني عبد الصنم الذي الشيطان يعني رغب فيه أو عبد شجرة الشيطان، لا هو الشيطان شخصيا عبد، صار له الآن عباد يعبدونه هو إبليس بذاته. يقول أخي كان يسرق منذ الصغر وأراد أن يتوب، ماذا يفعل؟ يقدر الأموال التي سرقها ويجتهد في إعادتها للأشخاص الذين سرقها منهم حتى لو ما أحسه، يعني لو سرق من واحد 100 ريال فجاء حط في جيبه 100 من غير ما يدري خلاص أرجع الحق إلى أهلي، واللي ما يقدر لازم يستسمح منهم محرجة. طيب حتى لو إحراج الحين والإحراج بعدين يوم الدين، هل طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسجيل لفعل الخير، تسجيل محاضرات، هذا من مشاركة في الأجر نشر العلم. في العمارة التي أسكن بها يوجد مصلى صغير للأتراك، طبعا هذا الأخ من ألمانيا، لأنه في ألمانيا يوجد جالية تركية كبيرة، كنت أتابع الصلاة معهم لكن يصلون بسرعة، فتركت الصلاة معهم وصرت أصلي في شقتي، فهل آثم؟ إذا كان الإسراع في الصلاة يخل بالطمأنينة فلا تصلي معهم، يعني إذا ما تلحق تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع معناه هذا مخل بالطمأنينة. طيب ولكن ليش ما تنصحهم وتبين لهم الحق؟ ليش ما تنصحهم؟ لازم تنصح. وقد يقولون تعال نصلي إمام، فيكون جمعت بين مصلحة تصحيح الصلاة وإنك تصلي في جماعة. لأننا أحيانا من سلبيتنا أننا نرى السلبيات ولا نعالجها. طيب هذا موجود، يعني من رأى منكم منكرا فليغير. وإسراع الإمام في الصلاة إسراعا مخلا بالطمأنينة منكر، والمنكر يغير. كيف يغير؟ بالنصيحة، تعليم، وهكذا. طيب هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.